بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قدم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بحث ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، قوله مصر بهدي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، اعتكاف عبادة مستقلة ولها ارتباط كبير بشهر رمضان وهو وقتها ومحلها، والعلم به علم بحكم من احكام الشريعه، وعلم بعباده يحصل بالمسلم ان تكون عنده ولو فكره عامه عن حقيقه هذا الاعتكاف وعن احكامه المتعلقه به. لا يلزم للمسلم انه اذا لا ينوي الاعتكاف الا يكون عنده شيء من الاحكام المترتبه على هذه العباده، اذ قد يرى من يعتكف حينئذ له تعامل معه يكون خاصا، كذلك قد يمر به ما يكون خطا وقد سمع الحق بذلك. في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، اذن النبي صلى الله عليه وسلم له هدي وله طريقه وله سمت في اعتكافه العشر الاواخر من شهر رمضان. والاعتكاف من حيث المعنى اللغوي وابتعاله يقول من عتق على الشيء اذا لازم وداوم، حينئذ عندنا ملازمه وعندنا مداومه، لان معنى الاعتكاف في لسان العرب هو هذا. ولذلك قال ابراهيم فيما حكاه الله عز وجل عن امهاتهم التماثيل التي انتم لها عاكفون، اي لازمون دائمون عندها. وقال عز وجل كذلك حكايه عن ابراهيم يعكفون على اصنام لهم، اي يلازمون ويداومون البقاء عند هذه الاصنام. واما في الشريعه كان الاعتكاف ليس من خصائص هذه الامه، بل كان معروفا فيما سبق، ولذلك امر الله تعالى ابراهيم واسماعيل بقوله ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، دل ذلك على ان الاعتكاف ليس من خصائص هذه الامه، وانما هو مشروع كذلك في الامم السابقه. والاعتكاف في الشريعه عند الفقهاء هو لزوم مسجد لطاعه الله تعالى، لزوم لان الاعتكاف لا بد منه من الملازمه والمداومه، اذ هذا معناه اللغوي. لزوم مسجد، اذا يتعين ان يكون هذا اللزوم محله المسجد، وهذا دل عليه قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، دلت هذه الايه ان الاعتكاف محله المساجد. اذا من لزم بيته لا يسمى اعتكافا شرعيا، ان كان يسمى عند اهل العلم به بالعزله، والعزله منها ما هو شرعي ومنها ما هو مخالف للشرع، بمعنى انه يعتزل الناس ولا يخالطهم. وهذه مساله كبيره عند اهل العلم، الف فيها من الف، والحق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان خلطه الناس انما تكون في الطاعات، يعني يخالط الناس في الجمع، جماعات، عياده المريض ونحو ذلك مما يعين على طاعه الله تعالى. واما المباحات فاصلها يكون فيه شيء من المخالطه، ولكن الفضول هو الذي يكون مذموما. لزوم مسجد لطاعه الله تعالى، بمعنى ان بقاءه ومداومته في المسجد لغايه واحده وهي طاعه الله تعالى، اذا لا يكون لزوم المسجد لحديث بين الاقران والاصحاب، بين من يجلس في المسجد او يستعمل الجوال او نحو ذلك، بل حتى العلم والنظر في كتب اهل العلم اكثر الفقهاء على انه لا ينظر في الكتب، وانما يستعين بطاعه الله تعالى ويستعين بالله تعالى على طاعته بقراءه القران والذكر ونحو ذلك. اذا لزوم مسجد لطاعه الله تعالى. والمسجد لا يشترط ان يكون احد المساجد الثلاث التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى، بل هو عام وأن حديث لا حكاف إلا في المساجد الثلاث هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآية التي سمعتموها فالآن باشرهن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أن هذه تفيد العموم، حينئذ كل مسجد يجمع فيه المسلمون يعني يصلون فيه صلاة الجماعة ولو لم تكن فيه جمعة حينئذ يجوز فيه الاعتكاف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مقدما حكمة من مشروعية الاعتكاف كما قدم الحكمة من مشروعية الصوم، علمنا من الاعتكاف هو اللزوم، إذا يلزم البدن المسجد، وكذلك يلزم القلب ذكر الله تعالى ومحبته وخوفه، حينئذ ثم لزومان. هذا الذي يريد أن يبينه ابن القيم رحمه الله تعالى، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا يكون بالقلب ويكون بالبدن، حينئذ يجتمع فيه الأمران، أن يلازم البدن المسجد فلا يتعداه إلا لحاجة مما لا بد منه كما سيأتي، وكذلك يلازم القلب ذكر الله تعالى فلا يتعداه، فلا يشتغل بأمور الدنيا، بل كما أنه انعزل عن الناس ببدنه كذلك يتعين عليه أن ينعزل عن الناس بقلبه. فليس المقصود من الاعتكاف أن يبقى البدن في داخل المسجد ثم يكون القلب يسير في عودية الدنيا، إذ لا يحصل شيئا من فوائد الاعتكاف كما سيذكره رحمه الله تعالى. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، يعني كلما كان القلب متعلقا بالله تعالى ولا يتعلق بشيء من أمور الدنيا البت، هذا المراد بجمعيته على الله تعالى، كمل صلاح القلب. فالإنسان الأصل فيه هو القلب، وإذا صلح القلب إليه صلح سائر البدن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. حينئذ صلاح القلب واستقامته يعني ثباته على طريق سيره إلى الله تعالى ومحبته ومرضاته متوقفا على جمعيته على الله تعالى ولم شعته بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعة القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب، إذا أراد أن يبين هاتين الجملتين أن القلب قد يتشتت ويكون شتاته بالسير في أودية الدنيا بأن يتعلق بالمال ويتعلق بالأصحاب ويتعلق بالسفر ويتعلق بكل ما هو من متاع الدنيا من النساء والبنين والأولاد ونحو ذلك. لم شعة القلب إنما يكون بجمعيته على الله تعالى، وألا يكون للدنيا شيء البت من القلب. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام، هذه فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام أربعة هي من أعظم مفسدات القلب. مما يفسد القلب الفضول، ليس المراد أن لا يأكل وأن لا يخالط وأن لا ينام، لا، المراد الزيادة عن الحد الذي يحتاجه البدن، حينئذ كانت هذه من أعظم المفسدات للقلب. لما كان فضول الطعام والشراب يعني زيادة، ومضى معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم أو آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم من قيمات يقلن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومخالطة الأنام كذلك من مفسدات القلب، بل قيل أنه لا آفة إلا لا آفة للناس إلا الناس، لأن كثيرا من الذنوب إنما تنشأ من المخالطة. انظر إلى الحقد والحسد والمراءة والتسميع وكذلك النميمة والبهتان وحب التصدق وكذلك الكبرياء ونحو ذلك، كله إنما تظهر بالنظر إلى الأنام عن الخلق. وفضول الكلام وفضول المنام، قال: مما يزيده شعة ويشدده في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. إذن المرض الذي يكون في القلب الذي يقابل صحة القلب إنما يكون بواحد من هذه الأسباب الأربعة. لما كانت هذه الأسباب تضعف القلب قال ابن القيم افترض رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، بمعنى أن الصوم كما مر إمساك بنية عن جميع المفطرات وآمها الثلاثة المجمع عليها الأكل والشرب والجماع. حينئذ بالصيام حصل به ما يذهب فساد فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاق الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، يعني حرم عليهم الأكل والشرب في النهار وأباحه بقدره في الليل، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. إذن فضول الطعام والشراب إنما حصل التفاف عنه والاعتدال بالصوم. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره يعني ذكر الله تعالى وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، يعني هموم القلب تنقلب المتعلقة بأمور الدنيا بأحوال الناس ونحو ذلك، تكون تلك الهموم متعلقة بالله عز وجل فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله تعالى بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة بالقبور حين لا أنس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. إذن مقصود الاعتكاف الأعظم أنه يجامع الصيام، والصيام يحصل به الاعتدال في الطعام والشراب، وأما الخلطة وفضول الكلام وفضول المنام هذه الاعتدال يحصل بها أو فيها بالاعتكاف. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم. وهذه مسألة اختلف فيها العلم، وهو أن الله تعالى قد ذكر الاعتكاف في آيات الصوم، قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان، واعتكف في شوال قضاء لا أداء. حينئذ صار وقت الاعتكاف هو شهر رمضان، وتعيينا يكون في العشر الأخير. حينئذ لا يشرع في سائر السنة، لا يكون الاعتكاف مشروعا البتة في شوال ولا في ذي القعدة ولا محرم ولا غيره من الشهور، وإنما محله يكون في شهر رمضان. كما أن صلاة الظهر لها وقت من حيث الدخول والخروج وبقية الصلوات كذلك، كذلك هذه العبادة عبادة الاعتكاف لها وقت وهو العشر الأخير من شهر رمضان. حينئذ لم يكن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصوم، إذا كان محله شهر رمضان حينئذ لا اعتكاف إلا بصوم. فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا في شوال لكنه قضاء لا أداء، وإن كان الصحيح أنه لا يشترط فيه الصوم لمن رأى أنه قد يشرع في غير رمضان. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، يعني لا يصح إلا بالصوم، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر بن الخطاب إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وليلة، في رواية يوما في رواية الليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذره، ولم يشترط له الصوم، كان اشتراط الصوم فيه شيء من النظر. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، يعني ليس في الكلام شيء مباح، النص على ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، لأن الكلام تعتريه الأحكام الخمسة أو اللسان، اللسان والقلب والجوارح، هذه ثلاثة محال للعبادة، والعبادة إما واجبة وإما مستحبة، وما حرمه الله تعالى إما محرم، ما نهى الله تعالى عنه إما محرم إما مكروه، ويبقى الخامس هو المباح. فأعمال الجوارح منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح، خمسة أحكام تعتري أعمال الجوارح. وكذلك القلب يعتريه من الأحكام الخمس، من الاعتقاد والقول بالقلب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح. وأما اللسان فتعتريه الأحكام الأربع، وهي إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. هل في قول اللسان ما هو مباح؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ورجح ابن القيم في مدارج السالكين أنه ليس فيه مباح. لماذا؟ لأنك لو تكلمت بالمباح ولم تلوي به القربة كإدخال السرور على المخاطب المسلم مثلا، حينئذ إما أن يكون لك وإما أن يكون عليه، فالقلب يقسى أو يقسو بكثرة الكلام. فإذا كان كذلك ولو كان مباحا، حينئذ ما أدى إلى قسوة القلب، قسوة القلب مذموما في الشرع، صار الكلام المباح مذموما، لأنه يترتب عليه شيء غير مباح. ولذلك قال هنا: فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وكل ما لا ينفع في الآخرة لا يكون طاعة، والذي ينفع في الآخرة هو القربة والطاعة. وأما فضول المنام النوم فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الرياضات السلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. ولذلك ابن القيم هنا يريد الإشارة إلى أن بعض المذاهب المنحرفة الصوفية لهم تعامل مع فضول المنام، فلا ينام إلا إذا سقط على الأرض، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يأكل ولا يشرب إلا إذا سقط على الأرض، قل هذا كذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفضول المراد به في هذه الأمور الأربعة هو الزيادة عما يحتاجه البدن، والأبدان تختلف، هذا يحتاج إلى شيء قد لا يحتاج إليه الآخر. وأما التشديد على النفس والتنطع هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والوسطية هي الإسلام. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه فيه في شوال، وإن كان الأصل أنه أول ما بدأ الاعتكاف اعتكف بالعشر الأول، لأن الأصل فيه الاعتكاف، وإن كان المراد به تحصيل المقصود الأعظم وهو اعتكاف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، إلا أن ثم أمرا آخر وهو التماس ليلة القدر، التماس ليلة القدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقتها، فكان يظن أنها في العشر الأول فاعتكف يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف بالأوسط، ثم لما أخبر أنها في العشر الأواخر اعتكف في العشر الأواخر. قال رحمه الله تعالى: واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، أشبه ما يكون بالقبة ونحوها، يعني ينفرد به عن الناس لأنه يتعبد، والأصل بالتعبد أن يكون بين العبد وربه، لأن النفس مهما كانت، هذا لم يكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شرعه من باب الاقتداء، لأن النفس قد تضعف إذا رآها الآخرون، وقد يقع في نفسه شيء من الرياء أو يحدث نفسه بشيء من ذلك، ف فسلامة له من ذلك أن يخلو بربه في خباء، يعني في شيء يحيط به من قبة ونحوها. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، وهذا محل خلاف كذلك بين أهل العلم متى يدخل المسجد. والصحيح أنه يدخل بغروب شمس يوم العشرين، يعني ليلة الحادي عشر. لماذا ليلة الحادي والعشرين؟ لأن ليلة الحادي والعشرين هذه من مضان ليلة القدر، حينئذ يسن لمن أراد الاعتكاف العشر أن يدخل بعد غروب شمس يوم عشرين. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر صباح يوم الحادي والعشرين ثم دخل معتكفه، المراد به القبة التي نصبها بداخل المسجد. وأما دخوله للمسجد، لأن ثم دخولين، دخول للمسجد للاعتكاف ودخوله في هذا الخباء، دخوله المسجد يكون بغروب شمس العشرين، لأن ليلة الحادي والعشرين تعتبر من ليالي القدر، حينئذ لا بد من التماسها. ثم صلى الفجر، فجر الحادي والعشرين، ثم دخل القباء. وهذا الجمع بين النصوص هو أولى مما ذكره رحمه الله تعالى هنا. صلى الفجر ثم دخلها فأمر به مرة فضرب له، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضرب، يعني قلده أزواجه عليه الصلاة والسلام، وأردنا أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، يعني هدم، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف بالعشر الأول من شوال. كأنه غضب عليه الصلاة والسلام من أخبية أزواجه، وأراد أن لا يعتكفن، أن به تكثيرا للأخبية في المسجد، فقد يكون لأمر آخر الله أعلم، لكنه غضب في تلك السنة وترك الاعتكاف ثم قضاه في العشر الأول من شوال. وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام أو تسعة على حسب الشهر، فلما كان في العام الذي قرض فيه اعتكف عشرين يوما، يعني من الأوسط والعشر الأخير. وكان يعارضه جبرائيل عليه السلام بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام يعني الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عارضه به مرتين، وفيه إشارة إلى قرب أجله. وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، دخل قبته وحده لأنه ما نصبها إلا من أجل أن يخلو بربه في عبادته. وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، لأن الاعتكاف كما عرفنا لزوم مسجد، لابد أن يلزم المسجد أن يبقى ببدنه، حينئذ لا يجوز له الأصل أنه يخرج إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط ونحو ذلك، أو طعام إذا كان لا يجلب إليه الطعام إلى موضع اعتكافه. وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله تسرحه وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، يعني ترجيل الشعر بالنسبة للمعتكف لا بأس به. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبه، يعني يوصلها إلى بيتها، وكان ذلك ليلا. ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا لقبلة ولا غيرها، بل لو جامع، لو ذهب إلى بيته أراد قضاء حاجة ونحوها وجامع بطل اعتكافه بإجماع أهل العلم، حينئذ لا يسرع الجماع حتى بالليل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا لغير المعتكف. وأما المعتكف إذا وصل إلى بيته ولا يحل له ذلك البتة، ويسرع أو جاز عند بعض أهل العلم أن يقبل زوجته وهو صائم كما مر معنا، ويباشر وهو صائم. قالت عائشة كان أملككم لأرى به، وهذا كذلك لغير المعتكف. وأما المعتكف فلا يجوز له شيء من ذلك البتة. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه، وهذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف. واعتكف مرة بقبة تركية وجعل على سدتها لبابها حصيرا، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، بمعنى أنه يلازم المسجد ولا يخرج إلا لحاجته، حتى زيارة المريض لا يشرع له، يعني لا يخرج من المسجد لزيارة المريض، وكذلك لا يخرج من المسجد لمتابعة جنازته ونحو ذلك، هذا كله يعتبر منافيا للاعتكاف. وأما ما يذكره الفقهاء من أنه إذا أراد أن يزور مريضا فإنه يشترط في أول اعتكافه، هذا الاشتراط لا دليل عليه البت، وإنما هو قياس على حديث رباعة بنت الزبير أنها أرادت الحج فقالت يا رسول الله إني شاكية يعني مريضة، فقال حجي واشترطي، نقول العبادة مستقلة وهي الحج، وجوز لها النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط، والاعتكاف عبادة مستقلة وليس بينهما جامع صحيح القياس، فلا قياس هنا. إذا ليس عندنا شيء اسمه اشتراط، يشترط عند دخوله أنه يفعل كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: يفعل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين، هذا قديما وحديث، يعني في عهد ابن القيم رحمه الله تعالى وفي كل زمان، كأن المعتكف أو بقاء المعتكف في المسجد كأنه أشبه ما يكون بجلسة واتخاذ السواليف والعشرة ومجلبة للزائرين، وهذا يأتي وهذا يذهب، ثم أحاديث العصر وماذا حصل وإلى آخره، هذا كله مناف للاعتكاف، بل ينفصل عن غيره ويبقى عابدا لربه ولا يخالطه، لأن من مقاصد الاعتكاف كما ذكرنا فضول مخالطة الأناس، هذه تحتاج إلى تعديل، وإنما يكون ذلك بالاعتكاف. وإذا كان الإنسان مختلطا بالأناس خارج المسجد وفي داخل المسجد ماذا استفاد من الاعتكاف؟ إذن عكس ما يفعل الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذه بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن الاتباع، قبل منا الصيام والقيام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس يكون يوم السبت إن شاء الله تعالى.